فقالت لي مروة دعني أقص عليك يا شيخ قصة صاحبتي سلاف. قالت تلك الكلمات وأنا أشعر بدموعها تنساب عبر سماعة الهاتف. سلاف يا شيخ من أسرة محترمة وعائلة كبيرة. كانت سلاف تملك جمالا أخاذا، صوتها الحنون يجذب إليها كل شباب الجامعة، لكننا كنا نحن مجموعة من الفتيات نحذر بعضنا من الوقوع في شباك الحب والضياع. لكن سلاف كانت لا تبالي، أحبت شابا وأحبها، وكانت علاقتهما لا تتعدى أسوار الجامعة. بدأت شيئا فشيئا تقصر في الصلوات المفروضة. كان لنا في داخل الجامعة مصلى خاص بالطالبات، وكانت حريصة على أن تصلي فيه باستمرار. كانت إذا دخلت تشعر كأن نورا دخل معها، ترى قطرات الماء وهي تتسلل من أطراف أصابعها فتشعر بطهر غريب. لكن ما عدنا نرى تلك الصورة يا شيخ. ذهبت إليها يوما أحذرها فغضبت مني غضبا شديدا، صرخت في وجهي: أنت لا تعرفين الحب وحلاوته، أنت جاهلة لا تملكين مشاعر. قلت لها: هل نسيت القرآن الذي كنت ترتلينه بصوتك الجميل؟ بينما كنا نحن نردد أغاني عمرو ووائل نظرت لي باحتقار، تركتها ومشيت. كنت أشعر أنها ستحتاجني في يوم من الأيام، كنت أدرك أنها سترجع إلي في يوم من الأيام. وقع السلاف في أثر ذلك الفتى، وأصبح واضحا عليها شدة التعلق بذلك المحبوب. كان والدها طيبا طلب منها أن تستعد في نهاية الجامعة لبناء عش الزوجية الجميل. كانت تبتسم، مرت الأيام وبدأت سلاف تخرج معه سرا وتترك بعض المحاضرات. أقسم لها أنه لا يبحث إلا عن الزواج، وزاد ذلك من حبها له، أصبح هو يملك كل جوارحها وعواطفها. وفي ليلة زعمت أنها ستخرج مع بعض صديقاتها لشراء مستلزمات الفصل الدراسي الأخير في الجامعة. كانت قد واعدته، كثر بينهما الحديث، وسقطت تلك الليلة ضحية للآلام والهموم. أفاقت بعد سكرة الشهوة لتجد نفسها بلا شيء. كان حبيبها يدخن سيجارة وهي تلملم ثيابها وقلبها يخفق بقوة شديدة. بدأت سلاف تبكي، كانت أعماقها تهتز. تذكرت الله سبحانه وتعالى، تذكرت والديها، تذكرتني أنا وصديقاتها. كان يحاول تهدئتها ويقول: لا تخافي يا سلاف، نحن من اليوم أصبحنا زوجين، وإليك هذه الورقة وسنوثقها من عند محام صديق لي. عادت تلك الليلة مجهدة الخطوات محملة بالزفرات، خرجت طاهرة وعادت بلا طهر. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وتجري عقارب الساعة بأقصى سرعة، وتأتي الامتحانات النهائية ويتخرجان من الكلية. ظنت أنه سيتقدم حينئذ ليخطبها من والدها، لكنه كان يتهرب، يغلق هاتفه أحيانا ولا يرد عليها أحيانا. تسأل عنه والدته فلا تجده في المنزل. وبدأت تلك الأحلام تتبخر شيئا فشيئا، ذكريات سوداء عادت على رأسها. بدأ القلق ينتابها، نوبات صداع شديدة، سهر حتى أذان الفجر، آلام في مفاصلها، ضعف جسمها كثيرا. وما عادت سلاف بتلك الصورة الجميلة المعهودة. لقد كرهت سلاف الحياة كلها، حتى أسرتها، حتى المجتمع الذي نشأت فيه، حتى صديقاتها، حتى نفسها. وفي أروقة الجامعة تقابل سلاف حبيب قلبها للمرة الأخيرة في حياتها. تعلقت به، قالت له: أرجوك أرجوك تقدم إلى والدي وتزوجني، أرجوك لا تتركني هكذا ضحية للأوهام. كان يأخذ شهادته من كليتهما كلية الآداب، وعدها خيرا وأخبرها بأنه سيسافر إلى دولة خليجية وسوف يأخذها معه عندما يحصل على عقد العمل. وفي تلك اللحظات وبينما كانت الطائرة ترتفع بحبيبها تشق السحاب، كان في أحشاء سلاف طفل يتحرك، ألم وسهر وضيق وكدر ودموع تجري كالمطر. صدقني يا شيخ، سلاف طيبة كريمة، لا تستحق هذه المعاملة، لكنه الشيطان والحب الكاذب. مرت 14 ليلة وبدأت علامات الحمل تتضح، واتصلت بي سلاف تستنجد: أرجوك أرجوك أدركيني يا مروى. بدأ الجنين يكبر وهي تحاول أن تنعزل في غرفتها بعيدا عن نظرات الوالدين والإخوة. جئت إلى بيتها، سلمت على أمها، فرحبت بي وقالت: أرجوك يا حبيبتي، أرجوك يا مروى، أطلب منك أن تقنعي سلاف، أن تقنعيها بالعريس الذي سيتقدم إليها اليوم بعد صلاة العشاء. قلت لها: خيرا إن شاء الله. ودخلت إلى غرفة سلاف لأراها بعد أكثر من شهرين من أول وآخر مرة تكلمت معها فيها عن حبيبها المفقود. رأيتها والله كأنها كانت تودعني وتودع الدنيا كلها. ضممتها إلى صدري فبدأت تبكي وتقول: ليتني سمعت كلامك يا مروى، كنت أقول لها: عودي إلى الله يا سلاف، فلا أحد يقبلك سواه. كانت تنشد وتبكي وتقول: تبت يا رب، تبت يا رب. طلبت مني أن أخرج معها الآن لتخبرني بالخبر. وبينما هي تلبس ملابسها كان جرس المنزل يرن. كان على الباب عريس صالح، كانت تلف حجابا صغيرا على شعرها وهي تتأوه بصوت شبه خافت: أرجوك لا تتقدم أيها العريس، أرجوك لا تتزوجني. نزلنا خلسة دون أن يشعر والدها. أخبرتني بكل شيء. لقد باتت الفضيحة مؤكدة، لا بد من الإجهاض، لكن ليس عن طريق المستشفى أو الطبيب حتى لا تسأل سلاف عن ولي أمرها. قلت لها: لا تخافي، سنجد طبيبا يوافق. كانت متعجلة، قالت لي: أعرف امرأة تداوي ببعض الأعشاب، فقد يكون عندها وصفة معينة. رفضت فكرتها بداية، لكنني وافقتها عندما رأيت دموعها تغرقها وتغرقني. وذهبنا إلى تلك المرأة وأخذنا منها تلك الأعشاب بمبلغ زهيد، وأعطتنا بعض الأدوات التي ستساعد سلاف على الإجهاض. وهناك يا شيخ بدأت مروى تبكي على سماعة الهاتف. قالت: ذهبنا إلى إحدى الصديقات، وهنا تناولت سلاف تلك الأعشاب وبدأت تحاول إجهاض نفسها. وفجأة أصيبت سلاف بنزيف حاد، بدأت الدماء تتدفق منها بغزارة. كانت تصرخ وكنا نحاول تهدئتها وإيقاف ذلك النزيف. كنت أسمع تأوهاتها وهي تصرخ وتقول: يا رب يا رب ارحمني، يا رب سامحني، يا رب. كانت كلماتها تقطع فؤادي، وكنت أنظر إلى بريق عينيها الذي بدأ يخفت شيئا فشيئا. كنت أشعر وكأنها تقول: سامحيني يا مروى، وليسامحني والداي وإخوتي، وليسامحني المسلمون جميعا، ولتسامحني جميع الفتيات. كنت أعلم أنه طريق يقود إلى خداع، لكن لا أدري، لا أدري لما خدعت نفسي. صدقيني يا مروى، حبه خدعني. أحسست كأنها تريد أن تقول: والله يا مروى إنني أحب ربي وأحب رسولي صلى الله عليه وسلم، أحب أمي وأبي وأحبكم جميعا. لكنه الشيطان. بدأت سلاف تصرخ صراخا عجيبا لدرجة أن بعض الجيران طرقوا علينا الباب، وحاولنا أن نقنعهم بأن لدينا مريضة. اقتربت من سلاف فأمسكت بيد اليمنى وضغطت عليها بقوة، وحينها أدركت أن سلاف تتودع الدنيا. صرخت: سلاف، سلاف، لا إله إلا الله. فقالت سلاف: لا إله إلا الله، سامحني يا ربي، سامحني يا ربي. وودعت سلاف الدنيا بأسرها. يا شيخ، إنني أرجو أن تكون سلاف مؤمنة صادقة، وأرجو أن يتقبلها الله سبحانه وتعالى وأن يقبل توبتها.